واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلها بعض الأقوام ووقع فيها الكل، بددوا أمننا وخربوا اقتصادنا وسفكوا دماءنا وانتهكوا أعراضنا. لم يقع البلاء عليهم فحسب، وإنما وقع على الجميع. ما السبب؟ إنها المعاصي والذنوب، إنها المخالفات التي تتوالى وتتتابع، مخالفات المسلمين لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر متقرر في كتاب الله عز وجل، أمر تكرر في مواضع من كتاب الله، ولم يغفله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره في غير ما حديث من أحاديثه الثابتة. فتأمل معي في آية في سورة آل عمران لنعلم من أين يأتي الخلل، ما السبب في الفساد، ما السبب في الخراب؟ أهي فئة دون أخرى؟ أهم شباب دون شيوخ؟ أهم رجال دون نساء؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه آية محكمة في سورة آل عمران تقرر للمسلمين من الصحابة أولا ومن بقية المسلمين بعد الصحابة ثانية أن المصائب سببها المعاصي والمخالفات. أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصابتم مثليها يوم بدر، أصابتكم مصيبة فقتل منكم 70 من صناديد الإسلام وعظماء الإسلام، منهم أسد الله ومنهم الذي كلمه الله كفاحا عبد الله بن عمرو بن حرام، فيهم أفاضل وأماثل وأشراف القوم، يستشهد من المسلمين يوم أحد 70. ما السبب؟ أهو فشل الخطة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهو ضعف المسلمين؟ أهو قلة السلاح؟ أهو جبن القوم؟ أهو كثرة الأعداء وتمام عددهم وتمام عددهم وعدتهم؟ ما السبب يا ترى؟ أولما أصابتكم مصيبة فقتل منكم 70 وهم شهداء في الجنة إن شاء الله، قد أصبتم مثليها فقتلتم من المشركين يوم بدر 70 وأثرتم مثلهم وأنتم قليل مستضعفون في الأرض أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حيث قلة العدد وقلة الظهر وقلة السلاح وكثرة العدو وكثرة العدد والعدد والظهر، قد أصبتم مثليها فتعجب بعضكم قلتم أن هذا، استفهام فيه معنى الاستبعاد، معنى التعجب، معنى الاستنكار. أيوم بدر ونحن ضعاف وقلة ننتصر ذلك النصر المبين، فنقتل 70 ونأسر 70، ويوم أحد ونحن 700 وفي مدينتنا أو حولها يقتل منا 70، أن هذا. الجواب الرباني: قل هو من عند أنفسكم. طيب، السؤال الآن: هل الذين سألوا هذا السؤال هم المخالفون؟ الجواب لا، وإنما الذين سألوا هذا السؤال هم كبار الصحابة، لا يسألون اعتراضا على قدر الله ولا تسخطا بقضاء الله، ولكن يسألون تعجبا كيف يحدث هذا ونحن قلة ينصرنا الله ونحن معنا السلاح، يفر من يفر ويقتل من يقتل ويصاب النبي عليه الصلاة والسلام إصابات بالغة، أنى هذا؟ لم يسأل هذا السؤال الذين خالفوا الذين عصوا فهم يعلمون السبب، وإنما سأل الصحابة رضي الله عنهم الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجواب ناسبا الأمر للكل وليس لمن وقع فيه. قل هو من عند أنفسكم، لم يقل قل هو بسبب المخالفين منكم، قل هو بسبب عصاتكم، وإنما نسب السيئة للكل. لماذا؟ مع أن البعض وقع فيها، ولكن نسبها للكل لأن الأثر وقع على الجميع، لأن المصيبة وقعت على الكل، فكأن الكل اشترك في المعصية مع أن فاعل المعصية قلة. ثم في جيش يقوده من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. في جيش جنوده خير الناس بعد الرسل والأنبياء، ولكن المعصية تخرب وتدمر، وإن كان يقود الدول والأمم الأنبياء. المعصية تضيع النصر وتجلب الخراب والهزيمة، وإن كان في الجيوش أفاضل الناس، فها هو النصر المبين يضيع من بين أيدي المسلمين، فيفر من يفر ويقتل من يقتل ويصاب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الإصابات، تكسر رباعيته ويشج في رأسه وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه. هل هو الذي أخطأ؟ هل هو الذي أذنب؟ هل نائبه أبو بكر أو نائبه الثاني إن صح التعبير هم الذين أخطأوا؟ هل قادة الجيش هم الذين أخطأوا؟ إن قلة قليلة خالفت أمرا واحدا فقط من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ركز في الكلام رحمك الله. إن أمرا واحدا فقط قد خولف، وليس أمورا كثيرة، إنه أمر واحد، والذي خالف فيه قلة وليست كثرة، ومع ذلك جاءت المصيبة عامة، الكل يصاب، الكل يقتل قريبه، الكل يجرح أو يجرح قريبه، الكل يضيع منه انتصار كان أعظم من انتصار بدر. بسبب ماذا يا ترى؟ بسبب مخالفة وحيدة، وحيدة وليست واحدة، فواحدة قد يكون لها ثانية، ولكنها مخالفة وحيدة وقع فيها قلة قليلة، ولكن الأثر يعم. قلتم أن هذا يوم بدر لم نخطط أصلا لقتال، ويوم أحد تشاورنا وخططنا، يوم بدر لم نحمل أصلا سلاحا لأننا لم نخرج لحرب وإنما سلاح الراكب، ويوم أحد استعددنا، يوم بدر لم يكن معنا ظهر إلا فرسان اثنان لأننا لم نخرج لعدو وكر وفر، ويوم أحد معنا الخيول ومعنا الإبل معنا السيوف، يوم بدر ننتصر بالطاعة، ويوم أحد يضيع منا النصر بالمعصية. قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وتأمل في كلمة أنفسكم، فالخطاب للكل، مع أن المخالفين قل، ولكن كما قلت تقع المعصية من البعض ويقع الأثر على الكل. هذا المعنى نلمحه في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، مع أن الذي نسي أمر الحوت هو الغلام، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولكن لما كان أثر النسيان واقعا على موسى عليه السلام وعلى الفتى نسب النسيان إليهما، فقال ربنا نسيا، مع أن الناس واحد. فتأمل، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم بمخالفة بعضكم يقع الضرر على كلكم، يقع الخراب بدياركم وبلادكم بمعصية بعضكم. فالسؤال الآن، هل نحن أعز على الله؟ هل نحن يحبنا الله سبحانه وتعالى أكثر من حبه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نحن لنا مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله؟ هل نحن لنا مكانة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو هؤلاء؟ لا وألف لا. ومع ذلك بمخالفة وحيدة وقعت من البعض وقع الضرر على الكل، فما الظن إذا وقعت الكثرة في المعاصي، فما الظن إذا وقعت الكثرة في المعاصي، وتأمل، وقعت الكثرة وليست القلة في المعاصي وليست في معصية، فتأمل، ولسنا أعز على الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسنا بأحب عند الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسؤال: ماذا يحدث لنا؟ ماذا أصاب مصرنا؟ إنها لمحة من عدل الله عز وجل. ما ظلمنا ربنا، فقد أسرف الكثير والكثير منا في المعاصي، فشاء الله أن يذيق القوم شيئا من أثر تلك المعاصي. أذهب بكم إلى آية النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه مكة وغيرها، مكة ضربها الله لنا مثالا، كما ضرب لنا مثلا بسبأ، ونرى المثل في بلادنا الآن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، كنا ننام ملء العيون. صحيح. والآن من ينام؟ ومن يأمن على عرضه؟ ومن يأمن على بيته وماله؟ من يأمن على ممتلكاته؟ كانت آمنة مطمئنة، فيها أمن، وفوق الأمن اطمئنان. كانت تلك نعمة عظمى، ولكن لما دامت ما أحسسنا بها، افتقدنا شعورنا بعظمتها. وهذا شأن الإنسان، شأن الإنسان إذا دامت به النعمة ظن ذلك عادة، وما شكر الله على تلك النعمة. متى يشعر بها؟ إذا بدأ يفقدها. لذلك قالوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضى. وكذا الطعام نعمة، ولكن لأننا نأكل لا نشعر بمدى تلك النعمة. فإذا منع الإنسان من الطعام لعدم وجوده استشعر أهمية الطعام، وتذكر الأيام الخوالية، أيام كان يأكل، وتذكر نعم الله عز وجل عليه، وتذكر كيف كانت تمر تلك النعم دون أن يعيرها أي اهتمام، لأنه اعتادها وتعود عليها وألفها. فلما حرم من الطعام لعدم وجوده أو حرم من الطعام لمرضه مع وجود الطعام بدأ يشعر بمكانة الطعام. وكذا كنا في أمن وأمان واطمئنان، لا يمنع من وجود حادثة أو جريمة، ولكن لم تكن مصر كلها متيقظة طوال ليلها، لم نكن كذلك، لم يكن على كل باب أو حارة مجموعة تقف للحراسة، لم يكن مجموعات تطوف هنا وهناك، كنا في أمن وأمان، والآن في خوف، والآن في قلق، في رعب، في فزع، كل ما شئت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من البحر يأتي سفن تمر في القناة فتدر دخلا علينا، ضاقت فرص العمل أمام الناس ها هنا فسافروا إلى البلاد الأخرى فجلبوا الأموال والأموال، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فوقعت الأعين في النظر إلى الحرام، كفر نعمة، ووقعت الأسماع في الاستماع إلى الحرام، كفر نعمة، وبطشت الأيدي وسعت الأرجل وامتلأت القلوب أحقادا وأضغانا وحسدا وبغضا، فكفرت بأنعم الله، لم تحكم شرع الله على المستويات كلها، مستوى الأعلى تنحى أحكام الشريعة في الأعراف والمجالس العرفية، تنحى أحكام الشريعة ويحكم الرجال بغير ما أنزل الله، فكفرت بأنعم الله، أتاها المال فبخلت به، بل بخلت بأقل قليله على الفقراء والمساكين، وأنفقت كثيره على ما يغضب رب العالمين. إنك لو أحصيت الأموال التي تنفق على السجائر فقط في بلادنا ستجد أنها تتخطى 30,000,000,000 جنيه، 30 مليار جنيه، احسبها، وستجد أن النفقة أكثر من ذلك. فكفرت بأنعم الله، جاءت النعمة فقابلها الجحود والكفران، فلا بد إذن من التأديب، لا بد من عقاب، لا ينزل على الكافرين بأنعم الله، وإنما يأتي على الكل. فأذاقها، أذاق القرية كلها، وليس الظالمين منها، وإنما فأذاقها لباس الجوع والخوف. تأمل، تأمل في الكلام القرآني البديع المعجز، إن الخوف والجوع صار طعاما مرا يذاق، فأذاقها تأمل، وقد ذقنا الخوف فعلا، فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من أن نذوق الجوع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لم يقل فأذاقها الجوع لعل القرية جاعت ساعة أو جاعت يوما، لا، لقد صار الجوع والخوف لباسين ملازمين. هل يلبس الإنسان ثوبا ويخلعه في حينه، أم يلبسه ساعات وساعات وأياما وأياما ثم يخلعه؟ فأذاقها الله، أذاقها برها وفاجرها، طائعها وعاصيها، كبيرها وصغيرها، رجالها ونساءها، حكامها ومحكوميها. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهل مرة ظلمهم الله بما كانوا يصنعون؟ فهذا جزاء كفرهم بأنعم الله، هذا جزاء جحودهم، هذا صنيعهم، عاقبهم الله عز وجل به. فهل تأملنا؟ فإذا انتقلنا إلى آية النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إن صح التعبير، هذه طلقات ترسل إلى هؤلاء المتظاهرين الذين يطالبون بتغيير الحكام. ليس الحكام وحدهم هم السبب، ولكن الكل يشترك. ما أصابك من حسنة فهذا فضل وإحسان ونعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة غلاء، وباء، فقر، جرائم، فساد في البيوت، في الحكومات، في الحقول، في البيئة، في الجو، فساد عقوق من الأولاد تجاه الآباء، نشوز من الزوجات تجاه الأزواج، فساد من موظف مرتش، من مواطن مراب، فساد من جو ملوث، مياه ملوثة، فساد من تسلط لأعداء كانوا بالأمس أصدقاء لنا. وما أصابك من سيئة لم يكن فمن حاكمك، ولا من وزيرك، ولا من والدك، فمن نفسك. فهل تأمل فيها القوم، أم أن السهل أن نعلق أخطاءنا على شماعة حكامنا ثم نحن ملائكة معصومون لا نفعل أي معصية؟ تأمل واعرف من أين أتى الخلل، واعرف إلى أين تقودنا تلك الصبية، تقود سفينة مصر نحو الهاوية. نسأل الله السلامة، اللهم سلم واهد يا رب العالمين. ننتقل إلى قول الله عز وجل في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، فالكون ملك لله، يصلحه بفضله أو يفسده بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر، في الحق، في الطرق، في البيوت. ظهر الفساد في البر والبحر، وما السبب في هذا؟ لماذا يظهر الفساد؟ لماذا ينتشر؟ بما كسبت أيدي الناس. حاكم ظالم، هذا فساد، فلا بد أن يقابل فساده بفساد فتخرج عليه رعيته. شعب فاجر، فساد، فلا بد أن يعاقب وأن يؤدب، فيسلط عليه حاكم ظالم يسومه سوء العذاب. بما كسبت أيدي الناس، لم يخص حاكما أو محكوما، لم يخص عربا أو عجما، لم يخص جنسا دون آخر، نوعا دون آخر، سنا دون سن، وإنما أتى بالكلمة العامة التي تشمل الكل، الناس. بما كسبت أيدي الناس، ولم يقل بما كسبت قلوب. تأمل في القرآن، لم يقل بما كسبت قلوب، ولكن الأمر كان نية، فانتقل من النية إلى العزم، ومن العزم إلى الفعل، فخرج من القلب إلى إيه؟ إلى اليد. بما كسبت أيدي الناس، أيدي الناس. في بلادنا فساد، فساد، وما أكثره، ولكن أهو الحاكم وحده يا ترى هو السبب في ذلك؟ أما الرعية فصالحة تقية كرعية أبي بكر؟ لا، فساد من تحت ومن فوق، من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فتأملوا، هذا بعض، هذا الخوف الذي عشناه ونعيشه، هذا بعض، بعض الذي عملوا، هذا بعض، ليس كل ما عملناه. ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولماذا يظهر الفساد؟ إنه يظهره رحمة بنا، لنعلم أننا خالفنا شرعه، وحدنا عن منهجه، فلا بد إذن من تذكرة: ارجعوا إلى ربكم، هذا فساد من حولكم، من أسفل منكم ومن فوقكم، فهذا فساد لعلهم يرجعون. يرجعون إلى الله القوي، يرجعون إلى الله الذي يرزقهم، يرجعون إلى الله العليم الخبير الذي شرع لهم شرعا قويما، وسن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى لعلهم يرجعون. فإذا انتقلنا إلى سورة الشورى وجدنا آية في نفس المعنى وهي الآية 30 منها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، مصيبة نكرة وسبقت بمن في سياق الشرط بما، فهذا استغراق لجنس المصائب. أي مصيبة صغرت أو كبرت، في مال أو في عرض، في بدن أو في عافية، في اقتصاد أو في أمن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الباء سببية، أي فسبب ذلك كسب أيديكم. وتأمل أيضا في كلمة أيديكم، أيديكم لم يقل القلوب، لأن القلوب فيها خواطر، فيها نيات، فيها عزائم، فالأمر لما كان يحتمل هذا وذاك فلا، ولكن خرج الأمر من القلب إلى اليد، واليد جندي في القلب، اليد جندي من جنود القلب، إذا تحركت دل ذلك على ما في القلب. فبما كسبت أيديكم، أي أن الأمر كان خاطرة فانعقد فصار عزما، ثم أتى بعد العزم الإصرار فانتقل من القلب إلى اليد ففسدت اليد وأفسدت. وتأمل: فبما كسبت أيديكم، هذا خطاب للجماعة، وما خص واحدة. قلت: لأن الأثر، لأن المصيبة تأتي فتعم، يقع في الذنب البعض ولكن المصيبة تقع على الكل. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا بعض فعلنا وليس كله. ويعفو عن كثير، ولما تتأمل في المصحف تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يرسمون كلمة يعفو قد زادوا ألفا تكتب ولا تنطق، ألفا بعد الواو، مع أن تعفو فعل مضارع لم يسند إلى ضمير، فالأصل أن يكون بالتاء والعين والفاء والواو، هكذا فلان يعفو وأنت تعفو، الله يعفو، فلماذا جاءت الألف بعد الواو؟ ألف مكتوبة غير منطوقة، وزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فزيدت الألف لأن الصحابة فقهاء يعلمون مدى عفو الله سبحانه، يفهمون ما يكتبون، يعلمون أن عفوه أكثر من عقوبته، متيقنون أن رحمته تغلب غضبه، فزيدت الألف مكتوبة غير منطوقة إشارة إلى ساعة عفو الله ويعفو عن كثير. فإن قال قائل سئمنا من هؤلاء، اقتصادنا مخرب وشباب باطل عاطل لا يجد عملا وحفنة من اللصوص تمركزت في الأماكن الحساسة واستولت على أموالنا إلى آخر هذا الكلام الذي كلنا نتقنه، كلنا نبدع فيه، ما المخرج؟ كيف نخرج من هذا الأمر؟ كيف نغير؟ سيكون بعد الأذان. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وبعد. فإن قال قائل قد عرفنا أن السبب فيما نحن فيه هو ذنوبنا أولا وآخرا، ليس شيء إلا الذنوب، وهذه آيات من كتاب ربنا، فهل نصدقه سبحانه وتعالى؟ فما المخرج من هذا الذي نعيش فيه؟ ما المخرج من فقرنا وهواننا على الناس؟ ما المخرج من تسلط حفنة شرذمة شريرة استولت على أموالنا كما يقول؟ إن الله سبحانه وتعالى ما ترك الأمر لاجتهاداتنا ولا لآرائنا، وإنما أخبرنا في آية محكمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، أي قوم، وما اسم موصول يفيد العموم، أي ما بقوم من فقر من ضعف من مرض من ذل من تكالب الأعداء إلى آخره. إن الله لا يغير ما هو في الظاهر حولنا حتى نغير ما هو في الباطن في قلوبنا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا نص محكم واضح بين، ما قال حتى يغيروا حكامهم، فكم من حاكم سيذهب ويأتي أفسد منه. هذا أمر معلوم، وإلى أن يأتي ذلك الأفسد كم ستراق من دماء وكم ستنتهك من أعراض وكم ستخرب من منشآت وممتلكات. هذا إن اتفق القوم على واحد، فكيف إذا ظلوا مختلفين؟ يا لها من أيام نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يقل حكاما، فكم شاهدنا في واقعنا من تغيير لحكام، فجاء فساد عريض. وانظر حولك، ها هو العراق يئن وتنزف دماؤه حتى الآن. ذهب الأول على ما فيه من فساد، وأتى أفاسد، فقتل من قتل، وانتهك عرض من انتهك، وسرقت الأموال، وخرب الاقتصاد، شعب يعيش في فقر وجوع وخوف، وتكالبت عليه الأمم من حوله. هذا العراق بجوارنا، أليس لنا فيه عبرة؟ ألم نكن هنا في بلادنا فضحكوا علينا وغيروا بلدنا من مملكة إلى جمهورية، ثم ظل الرئيس إلى أن مات، أليس هذا ملكا؟ وجاء الثاني إلى أن مات، أليس ملكا؟ أين الجمهورية إذن؟ ألم يكن اقتصادنا قويا جدا أيام المملكة، فكان جني هنا $4 فلما ذهبت المملكة وأتت الجمهورية ضاع اقتصادنا، وضحكنا على أنفسنا أننا سنلقي إسرائيل في البحر، فإذا بنا نقع في بحر التخلف وبحر العري والسفور ومحاربة الشرع. أليس لنا في بلادنا عبرة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، وليس هناك طريق آخر. ليس تغيير الحكام ولا السياسات ولا الاتجاهات ولا الأحزاب، ليس تغيير الأسماء، مملكة، إمارة، سلطنة، جمهورية، ليس تغيير الأسماء، وإنما تغيير القلوب حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن تمتلئ القلوب قناعة بدلا من الطمع، وأن تمتلئ رضا بقدر الله ورزق الله بدلا من التسخط والتأفف، أن تمتلئ حبا للمسلمين بدلا من الحقد والحسد والأنانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو الطريق الوحيد وليس له ثاني. هذا هو الطريق السلمي، والطرق الأخرى كلها خراب ودمار، خسران الدين والدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلم مصرنا وسائر بلاد المسلمين من الوباء والغلاء والفتن، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم آمن روعاتنا وروعات المسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهد حكامنا ومحكومينا. اللهم اجمع هذه الأمة على أمر خير يا رب العالمين. اللهم أبرم لها أمر خير يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه كتابك وتطبق فيه سنة نبيك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.